هم في صلاتهم خاشعون

بقدر فأسكن Thank you. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء الله العظيم.